إذا كان الشعر أبيضا ذلك بالصبغات أظن أبيض من أرجى وارجى إلها زين الشعر أبيضا بلى بين خبر كذا أو أبيض أبيضا أبيض وجود تنوين أبيض التسكير. يقول بعض الناس إذا كنت لا تعرف العربية فسكن تسكن الأصواب أبيض الوصفية وصنفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.